كلمات الشاعر فيصل مارق القرمودي، أداء المنشد فارس المرزوقي. يا الله يا اللي تعلم الهم والضيق، يا ربي يا معبود يا مالك الدين. يا الله يا اللي تعلم الهم والضيق، يا ربي يا معبود يا مالك الدين. أبدأ بذكرك يا عليم المخاليك، يا من خلق آدم وسواه من طين، من بعدها جل القصايب طواريك، وابديت ما كنيت من خاطر زين. والليلة الليلة رعود وبواريك، فرحة عمر تنبت ورود وبساتين. في حفلة اللي يعتلون الشواهيك، أهل الأشدة متعبين البعارين. يا مرحبا وعداد نبت الزماليك، وعداد ما صفت صفوف المصلين. يا مرحبا وعداد نبت الزماليك، وعداد ما صفت صفوف المصلين. يا مرحبا عند الرجال المطاليق، اللي لهم تاريخ ماضي وهالحين. مبروك يا سلطان نسل المرازيق، أهل القنا والسيف قوم الرشادين. مبروك يا سلطان نسل المرازيق، أهل القنا والسيف قوم الرشادين. نفخر بهم في ساعة العسر والضيق، ونسعد بهم لا من غد الراي رايين. حنا البقوم في الريس خيل ودفافيك، سموا البقوم اللي تعدل الموازين. واليوم من ومان ما فيه التفريق، والحكم حكم ملوك نجد السلاطين. يا الله يا اللي تعلم الهم والضيق، يا رب يا معبود يا مالك الدين. أبدأ بذكرك يا عليم المخاليك، يا من خلق آدم وسواه من طين، من بعدها جل القصايب طواريك، وابديت ما كنيت من خاطر زين. والليلة الليلة رعود وبواريك، فرحة عمر تنبت ورود وبساتين. في حفلة اللي يعتلون الشواهيك، أهل الأشدة متعبين البعارين. يا مرحبا وعداد نبت الزماليك، وعداد ما صفت صفوف المصلين. يا مرحبا وعداد نبت الزماليك، وعداد ما صفت صفوف المصلين. يا مرحبا عند الرجال المطاليق، اللي لهم تاريخ ماضي وهالحين. مبروك يا سلطان نسل المرازيق، أهل القنا والسيف قوم الرشادين. مبروك يا سلطان نسل المرازيق، أهل القنا والسيف قوم الرشادين. نفخر بهم في ساعة العسر والضيق، ونسعد بهم لا من غد الراي رايين. حنا البقوم في الريس خيل ودفافيك، سموا البقوم اللي تعدل الموازين. واليوم من ومان ما فيه التفريق، والحكم حكم ملوك نجد السلاطين. والحكم حكم ملوك نجد السلاطين.